هل يجوز للإنسان أن يدعو فيقول اللهم ابعثني مقاما محمودا؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. هذا من الاعتداء في الدعاء. قوله الحديث يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، هل معناه أنهم يدخلون الجنة مباشرة بعد المحشر ولا يمرون على الصراط؟ كل يمر على الصراط، ما حد يعني ما يمر على الصراط، وإنما يعني الصراط يمر عليه كل أحد وهو فوق متن جهنم، وبعد ذلك كما جاء في الحديث يكون على قنطرة بين الجنة والنار، ويعني يقتص بعضهم من بعض، ويكون يعني هذا الاقتصاص يعني ما يرجعون للنار ويقعون فيها لأنهم سلموا منها، وإنما التفاوت في الدرجات في الجنة. يعني فائدة الاقتصاص أن هذا يكون به التفاوت في الدرجات في الجنة. يقول